بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الحظر والإباحة. فصل في الحظر والإباحة. قال: لا حكم قبل بعثة الرسول. هذه مسألة ليس لها فائدة كبيرة، وإن كان بعض تفاصيلها قد يفيد، ولكن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، مسألة تتعلق بعلم الكلام وتتعلق بمسألة التقبيح والتحسين. فعلى كل حال لن نطيل في هذه المسألة. يقول: لا حكم قبل بعثة الرسول، يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الأشياء لها حكم أم ليس حكم، أم ليس لها حكم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقال للشيء هذا يعني حلال أو هذا حرام، أم ليس لها حكم؟ قال: لا حكم قبل بعثة الرسول. طيب، وهذه المسألة فيها تفاصيل وفيها خلافات، لكن على كل حال هو يقول لا حكم قبل بعث الرسول، يعني لا حكم يتعلق بأصول الدين ولا بفروع الدين. من ناحية أصول الدين، يعني أهل الفترة لا يعذبون، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين يعني ولا مثيبين. هذا بالنسبة لأصول الدين. وأما بالنسبة للفروع، فأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، لذلك سماه هو الحظر والإباحة. يعني اختلفوا أيهما الأصل، هل الأصل في الأشياء أنها محظورة يعني حرام أن تنتفع بها، أم الأصل فيها الإباحة؟ اختلفوا فيها. بالنسبة لي قبل البعثة النبوية، فمنهم من يقول أن الأصل في الأشياء أنها حرام، ننتظر حتى يأتي الشرع ويحلله لنا. طيب، ومنهم من يقول هذا القول الثاني: الأصل في الأشياء الإباحة، إلا إذا جاء الشرع بعد ذلك وحرم. ومنهم من يقول نتوقف. هذه ثلاثة أقوال. الناظم لم يذكر القول الثالث، وإنما ذكر قولين. هذا متى؟ هذا يكون قبل البعثة. هذا قبل البعثة. أما بعد البعثة فالأمر فيه واضح: إذا أحل الشرع حللنا، وإذا حرم الشرع حرمنا. طيب، وإذا لم يحلل ولا يحرم، فبعض العلماء يقول إن الأصل في الأشياء النافعة الجواز، والأصل في الأشياء الضارة التحريم. هذا يعني موجز لهذه المسألة. يقول: لا حكم قبل بعثة الرسول، بل بعدها، أي بل الأحكام الشرعية تأتي بعدها، يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمقتضى الدليل، يعني بموجب الدليل. فالدليل إما أن يأتي بالتحريم وإما أن يأتي بالتحليل. ثم قال: والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها. هذا هو القول الأول في حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم أن تنتفع بهذه الشجرة، أو أن تنتفع بهذا الأكل أو بهذا الشرب أو بهذا اللباس؟ حكم الأشياء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ القول الأول قال: والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها. هذا قبل الشرع، لا بعد حكم شرعي. أما إذا جاء حكم شرعي فالوضع سيختلف. قال: بل ما أحل الشرع وحللناه، وما نهانا عنه حرمناه. هذا متى؟ بعد الشرع. وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصلي. نعم. وأما إذا لم يأتنا دليل، لا دليل تحريم ولا دليل تحليل، نتمسك بحكم الأصل، يعني نتمسك بالحكم الذي حكمنا به قبل ورود الشريعة. فالذي يقول إن الأصل في الأشياء قبل ورود الشريعة التحريم، فإنه يستصحب معه هذا التحريم ويحضره معه ويقول نبقى على هذا الأصل. والذي يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة، فإنه يستصحب هذه الإباحة معه الآن ويقول الأصل في الأشياء الإباحة. وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم أصلي، مستصحبين الأصل الذي قلت أنت به. فإن قلت إن الأصل التحريم فاحضر معك التحريم، وإن قلت إن الأصل في الأشياء التحليل فالأصل فيها التحليل. مستصحبين الأصل لا سواه. وقال قوم، هذا هو القول الثاني الآن، وقال قوم ضد ما قلناه. كيف يعني ضد ما قلناه؟ ما هو ضد التحريم؟ ضد التحريم التحليل. لذلك فسر ذلك فقال أي أصلها التحليل. هذا هو القول الثاني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك هناك ثلاثة أقوال قبل البعثة، قيل حرام وهذا مر معنا قبل قليل، والقول الثاني أن الأسر في الأشياء أنها حلال، والقول الثالث توقف لم يذكره الناظم. طيب إذا القول الثاني يقول وقال قوم ضد ما قلناه أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يورد. هذا القول الثاني الذين يقولون أن الأصل في الأشياء قبل البعثة أنها حلال حتى تأتي الشريعة وتحرم. ثم قال وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. يعني منهم من العلماء من يقول أن الأصل في الأشياء النافعة الجواز، والأصل في الأشياء الضارة التحريم. هذا متى؟ هذا بعد الشرع، هذا البيت متعلق به بعد البعثة النبوية. أما قبل البعثة النبوية فكما قال الناظم في أول الفصل قال لا حكم، لا يوجد حكم، لا تحليل ولا تحريم. إذن هذا البيت متعلق به بعد البعثة النبوية. ثم انتقل المصنف إلى مسألة ودليل يسمى عند الأصوليين بدليل الاستصحاب. الاستصحاب قال وحد الاستصحاب، لذلك عنوان هذا البيت باب أو فصل في الاستصحاب، وهو يعني له علاقة بالكلام السابق. الاستصحاب هو طلب الصحبة، مثل استسقاء طلب السقيا، واستغفار طلب المغفرة. طيب ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب له معاني وله صور، من صوره ما هو متفق عليه بين الأصوليين أنه حجة، ومن صوره ما هو مختلف فيه بين الأصوليين هل هو حجة أو لا. ذكر الناظم ما هو متفق عليه بين الأصوليين، قال وحد الاستصحاب أي وتعريف الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل، أي أن يتمسك المجتهد بالأصل، يعني أن يتمسك المجتهد بالعدم الأصلي الذي لم يثبته الشرع. كيف يعني بالعدم الأصلي؟ سيتضح لك هذا بالمثال. أخذ المجتهد بالأصلي عن دليل حكم قد فقد، يعني جاء المجتهد وبحث في المسألة ولم يجد شيئا، لا في تحريم ولا في تحليل، فماذا يفعل؟ يستصحب الأصل وهو البراءة الأصلية، يعني أن الذمة بريئة وأن الإنسان لا يطالب بشيء حتى يأتي الشرع. أعطيك مثالا يوضح لك فكرة الاستصحاب. لو أراد فقيه أن يبحث مثلا عن حكم صوم رجب، طيب هل هو واجب أم ليس بواجب؟ نحن ثبت عندنا وجوب صوم رمضان، لكن صوم رجب هل هو واجب أم لا؟ نقول بحث المجتهد، بحث في الأدلة ونظر في القرآن، نظر في السنة، نظر في أقوال الصحابة مثلا، فلم يجد شيئا. فماذا نقول؟ نقول يأخذ بدليل الاستصحاب. ما معنى الاستصحاب؟ يعني استصحاب العدم الأصلي، يعني أن ذمة الإنسان بريئة، والأصل أن الإنسان لا يكلف بالشرائع ولا يكلف بالواجبات والمستحبات حتى يأتي دليل. فنقول لا يجب صوم رجب بدليل الاستصحاب وهو حجة. فاستصحابنا الأصل، وهو أن الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل وجوب الصوم أم الأصل عدم وجوب الصوم؟ الأصل عدم وجوب الصوم، فنستصحب هذا الأصل حتى يأتينا دليل وبرهان قاطع بأن صوم رجب واجب. مثال آخر، لو قال إنسان إنه يجب على المسلم أن يصلي في اليوم 6 صلوات، يوجب على المسلم أن يصلي صلاة سادسة، فنقول بحثنا لم نجد دليلا، بل كل النصوص تقول 5 صلوات في اليوم والليلة، وفي الحديث الأعرابي قال لا إلا أن تطوع. طيب فحينئذ نقول نتمسك بدليل الاستصحاب، وهو أننا نقول الأصل براءة الذمة، والأصل أن الإنسان لا يكلف بعبادة ولا نوجب عليه عبادة إلا بدليل. هذا يقال له دليل الاستصحاب، يعني استصحاب البراءة الأصلية. نعم. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقيه. ثم قال باب الترتيب في الأدلة. هذا باب مهم وهو كيف نرتب الأدلة، متى نحتاج إلى ترتيب الأدلة؟ عند حصول التعارض، عند حصول التعارض. يعني أنت عندك مثلا حديث متواتر وحديث أحد، تعارض من تقدم؟ المتواتر، المتواتر أقوى. عندك دليل من القرآن ودليل من القياس، من تقدم؟ تقدم القرآن. عندك دليل من السنة ودليل من القياس، من تقدم؟ تقدم السنة. هذا هو الباب، هذا مهم جدا، والناظم ذكره هكذا أمثلة نظرية دون تمثيل، ونحن سنكتفي أيضا بذلك وأحيانا قد نمثل. يقول باب الترتيب بين الأدلة، ترتيب الأدلة يعني عند التعارض. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي. إذا حصل عندك تعارض بين دليلين، دليل جلي ودليل خفي، إيش يعني دليل جلي؟ يعني واضح. ودليل دليل خفي يعني غامض. من تقدم؟ تقدم الدليل الجلي. مثل ماذا الدليل الجلي؟ مثل لو كان، لو تعارض عندك ظاهر ومؤول، تذكر ما درسناه في أول كتاب مصطلح الظاهر والمؤول. فإذا تعارض عندك شيء ظاهر مع مؤول تقدم الظاهر. طيب تعارض عندك حقيقي مع شيء مجازي تقدم الحقيقي، وهكذا. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي، قدموا أي العلماء، أي علماء أصول الفقه من عند التعارض، وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العملي، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن. لو تعارض عندك دليل يفيد العلم يعني اليقين، ودليل يفيد الظن يعني يفيد غلبة الظن والراجح، من تقدم؟ أكيد تقدم الذي يفيد العلم يعني الذي يفيد اليقين. مثال ذلك لو تعارض عندك دليل متواتر مع دليل أحد، من نقدم؟ نقدم المتواتر، لأن المتواتر يفيد اليقين بينما الأحد يفيد الظن. وقدموا منها مفيد العلمي على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص إلى التقديم. إذا حصل عندك تعارض بين دليل عام ودليل خاص ماذا تفعل؟ نقول لا نقدم أحدهم على الآخر، بل نخصص العام كما درسناه في باب العام والخاص، كما درسناه في باب العام والخاص، وفي الباب الذي باب التعارض بين الأدلة. لما قلنا إذا جاءك عام مع خاص ماذا تفعل؟ تخصص العام. مثال ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام خصصناه بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هنا لم يحصل تعارض بل خصصنا العام بالنص الثاني. إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. والنطق قدم، أي قدم النطق. ما هو النطق؟ القرآن والسنة. قدمه متى؟ إذا تعارض قال عن قياسهم، أي إذا حصل تعارض بين القرآن والسنة مع القياس، من تقدم؟ نقدم القرآن والسنة على القياس. والنطق قدم عن قياسهم تفي، أي تكون قد وفيت بما أمرت به. نعم. وقدموا جليه على الخفي، هذا سنأتي عليه. إذا حصل تعارض بين دليل من القرآن ودليل من القياس نقدم القرآن، تعارض بين دليل من السنة مع دليل من القياس نقدم السنة. مثال ذلك لو قال فقيه مثلا حنفي، لو قال يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، طيب ما دليلك؟ قال دليل القياس. كما أنه يجوز لها أن تبيع بدون ولي، يجوز لها أن تبيع وأن تشتري بدون ولي، فلها ذمة مالية مستقلة، فأقيس أنا النكاح على البيع. فكما أنها يجوز لها أن تتصرف البيع بدون أن ترجع إلى وليها، فكذلك يجوز لها أن تتصرف في نفسها دون الرجوع إلى وليها. واضح القياس؟ هذا قياس قياس الأحناف. فنقول هذا القياس باطل. لماذا؟ لأنه تعارض مع دليل من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. والقياس إذا تعارض مع الدليل من القرآن أو من السنة يسميه الأصوليون قياسا فاسد الاعتبار، يسمونه فاسد الاعتبار، يعني إذا تعارض مع القرآن أو السنة. فنقدم السنة ولا نأخذ به القياس. ثم قال وقدموا جليه على الخفي. جليه أي جلي القياس. نحن درسنا في الدرس الأخير، درس السابق أمس، درسنا أن القياس ثلاثة أنواع، صح؟ قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. أيهما أقوى؟ قياس العلة، ثم قياس الدلالة، وأضعفها قياس الشبه. فالناظم يقول وقدموا جليه على الخفي، يعني إذا حصل عندك تعارض بين قياسين، قياس دلالة مع قياس علة، من تقدم؟ تقدم قياس العلة لأنه أقوى. حصل تعارض بين قياس الشبه مع قياس الدلالة، من تقدم؟ تقدم الدلالة وتقدم العلة أيضا على قياس الشبه. لماذا؟ لأن قياس الشبه كما درسناه في باب القياس هو أضعف أنواع القياس. ثم قال: وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلة. هذان البيتان ذكر بعض الشراح أنه من باب التكرار ليس فيه جديد، هذا واضح مما تقدم دراسته. يعني يقول لك: متى نحن نتمسك بالاستصحاب الذي درسناه قبل قليل؟ متى تتمسك بالاستصحاب وتقول الأصل أن الإنسان لا تجب عليه صلاة سادسة ولا يجب عليه صيام شهر ثاني غير رمضان؟ هذا متى تتمسك به؟ عندما يعدم القرآن والسنة، عندما لا يوجد دليل من القرآن والسنة. طيب مفهومه، لو جاءك دليل من القرآن أو من السنة يقول لك تجب صلاة سادسة، تأخذ به ولا لا؟ تأخذ. لو جاءك دليل يقول لك يجب عليك أن تصوم شهر ثاني غير رمضان، نأخذ به. فإذا معنى البيتين أنه يقول: إنما نتمسك بالاستصحاب عند عدم وجود دليل من قرآن أو سنة، أما إذا جاء الدليل من قرآن والسنة فإنه يغير الاستصحاب واترك الاستصحاب. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. من هو المفتي ومن هو المستفتي وما معنى التقليد والاجتهاد؟ هذا سندرسه إن شاء الله في هذه الأبيات القادمة، وهي آخر مباحث الكتاب. يقول: والشرط في المفتي. المفتي المقصود به هنا المجتهد المطلق. ما معنى مجتهد مطلق؟ هو المجتهد الذي لا ينتسب إلى إمام، وإنما هو مستقل ينظر في الكتاب والسنة مباشرة، ولا يتقيد بأصول إمام ولا يتقيد بقواعد إمام معين، لا، وإنما هو مجتهد مطلق مستقل. مثال ذلك الإمام مالك. الإمام مالك لا يتبع أحدا من الأئمة، لا، ولا يلتزم بقواعد إمام معين، وإنما هو اكتملت عنده آلة الاجتهاد، فهو مطلع على القرآن، على على علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية وغيرها، فيستطيع أن ينظر في القرآن والسنة وله مذهب مستقل. فالمجتهد المطلق مثل من؟ مثل مالك، مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل أبي حنيفة إلى آخره. واضح هذا؟ طيب، هذا المجتهد المطلق ماذا يشترط فيه من شروط؟ شروط جدا صعبة، إذا نظرت في هذه الشروط تجزم أنه لا يمكن أن يوجد في هذا العصر إنسان مجتهد مطلق، وإنما يوجد ما يسمى عندهم بالمجتهد المقيد، طيب، أو مجتهد المذهب الذي يتقيد بمذهب إمامه. مثل الإنسان حنبلي يتقيد بمذهب الإمام أحمد ويجتهد داخل دائرة قواعد وأصول الإمام أحمد، هذا يقال له مجتهد مذهب. طيب، هذا يوجد، ولكن المجتهد المطلق في هذا الزمان أندر من الغراب الأبقع كما يقولون، نادر جدا يعني. قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو، انظر الآن الشروط: أن يعرف من آي الكتاب والسنن، أن يعرف آيات الأحكام، ولا يشترط أن يحفظها كما يقول بعض الأصوليين، لا يشترط أن يحفظها، لكن أن يعرف أين مكانها من القرآن، يستطيع أن يصل إليها مباشرة. والسنن يعني أن يعرف الأحاديث التي تدل على الأحكام الفقهية. طيب، أما الأحاديث التي ليس لها علاقة بالفقه فلا يشترط أن يعرفها. طيب، مثل الأحاديث مثلا تتكلم عن الآخرة أو عن الجنة أو النار. والفقه في فروعه الشواردي، فروع الشوارد يعني الفروع البعيدة الشاردة، فيجب عليه أن يكون مطلعا على علم الفقه ويعرف فيه المسائل القريبة والمسائل البعيدة الشاردة. وكل ما له من القواعد، يعني أن يكون مطلعا على علم القواعد الفقهية وقواعد الفقه، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. أيضا أن يكون مطلعا على المذاهب الأربعة وغير الأربعة، وأن يكون عارفا بموضع الخلاف وموضع الإجماع، فيعلم أن هذه المسألة خلافية وهذه المسألة إجماعية، لابد، لأنه إذا لم يعرف من المسائل المجمع عليها سيقع في كارثة، قد يجتهد ويخرق الإجماع. فلابد للمجتهد المطلق أن يعرف ما هو مسائل الخلاف وما هو مسائل الإجماع، مع ما به من المذاهب التي تقررت، أي أن يكون مطلعا على المذاهب، المذاهب الأربعة مثلا، خصوصا المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، إذا كان هناك خلاف بين العلماء لابد أن يعرفه. والنحوي، لابد أن يكون عالما بالنحو، يكون درس كتب النحو وضبطها، لأنه لا يجوز له أن يكون مجتهدا إلا إذا كان عالما بالنحو. والأصول، يكون درس علم الأصول وهو العلم الذي ندرسه الآن، مع علم الأدب، أن يكون دارسا لعلم الأدب مثل كتب الجاحظ مثل كتب كتاب كتب ابن قتيبة، عيون الأخبار وغيره. واللغة أن يكون مطلعا على علم اللغة مثل معجم لسان العرب والقاموس المحيط وغيره، واللغة التي أتت من العرب من الشعر والنثر، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه، أو أن يكون تعلم من هذه العلوم كلها قدرا يستطيع أن يستنبط به المسائل بنفسه، لأنه مجتهد مستقل، هو مجتهد مطلق، فأن يكون قادرا بنفسه على أن يستنبط، لا يحتاج أن يسأل فقيها كي يستنبط له، لا هو يستنبط بنفسه، قدرا به يستنبط المسائل بنفسه. لمن يكون سائلا، إذا جاءه سائل يسأله في مسألة يستطيع أن يجيبه إما مباشرة، وإما أن يقول له انتظر سأنظر في القرآن والسنة وسأجيبك، فهو فقيه بالقوة أو بالفعل كما يقولون بتعبير المناطق. يعني مع علمه التفسير في الآيات، وأيضا ما انتهى إلى الآن من الشروط، لابد أن يكون عالما بعلم التفسير. وفي الحديث حالة الرواة أن يكون عالما بأحوال الرواة، فيعرف هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا كذاب، هذا حسن الحديث، هذا يخطئ كثيرا، أن يكون مطلعا على علم الجرح والتعديل وهو علم الرجال. وموضع الإجماع والخلاف، هذا تكرار لأنه سبق الكلام عنه، إلا أن يقصد أنه في العلوم مطلقا، لأنه سبق قبل قليل أنه قال لابد أن يكون عالما بالإجماع والخلاف، فهنا هذا تكرار إلا إذا كان يقصد في كل العلوم الشرعية فهذا شيء آخر. وموضع الإجماع والخلاف، ثم قال فعلم هذا القدر فيه كافي، يعني يقول أنا لا أريد أن أكثر عليك من الشروط، هذه الشروط تكفيك إن شاء الله لأجل أن تكون مجتهدا مطلقا. ولذلك يعني قال الشيخ بن عثيمين قال وماذا بعد هذا القدر، يعني ماذا بقي، يعني ماذا بقي بعد كل هذه العلوم. عندما يعرف يطلع الإنسان على هذه العلوم يستحي على يستحي من نفسه، ويستحي من أن يقول يوما ما في درس أو في كتاب أن يقول والراجح عندي كذا والصواب عندي كذا. من أنت حتى ترجع، ومن أنت حتى تصحح وتضعف؟ هذا يحتاج إلى اطلاع واسع على العلوم، اطلاع واسع. فالعالم هو الذي يرجح، وهو الذي المجتهد هو الذي يحق له أن ينظر في النصوص وأن يرجح بين الأقوال، فليس الأمر بهذه السهولة التي يتصورها بعض الشباب أو التي يتصورها بعض حتى بعض المشايخ. ثم قال رحمه الله ومن شروط السائل المستفتي. انتهينا من المفتي، ننتقل الآن إلى المستفتي، وهو الذي يسأل الشيخ. ما هو شرط المستفتي؟ شرط المستفتي أن يكون جاهلا، واضح هذا. المفتي يجب أن يكون عالما، والمستفتي يجب أن يكون جاهلا. لذلك قال ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما، يعني إيش يكون جاهلا؟ أن لا يكون عالما كالمفتي، لأنه إن كان عالما كالمفتي خلاص ما يحتاج يسأل، وإنما هو بنفسه يستنبط. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. أما إذا كان المستفتي مجتهدا وعالما وفقيها فلا يجوز كونه مقلدا، لا يجوز للعالم والفقيه والمجتهد لا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه أن يصل إلى الحق بنفسه وبدليله. ثم قال فرع في التقليد. ما معنى تقليد؟ ما معنى تقليد؟ عندنا مصطلحان متقابلان، تقليد واجتهاد. المفتي مجتهد والعامي مقلد. طيب ما معنى تقليد وما معنى اجتهاد؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفصل. يقول الناظم تقليدنا، سيذكر للتقليد تعريفين، سيذكر للتقليد تعريفين. التعريف الأول قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. لو جاءك أنت الآن مثلا فقيه، جاءك عامي وقال لك ما حكم صوم يوم السبت، ما حكم صوم يوم السبت، فقلت له مثلا مكروه، طيب، أو قلت له جائز مثلا، ثم انصرف، هل ذكرت له حجة؟ لا. هل ذكرت له دليلك من القرآن أو من السنة أو من القياس أو من الإجماع؟ لا. هذا يسمى تقليدا، لأنه أخذ بقولك دون أن تذكر له حجة، واضح هذا؟ وهذا هو الغالب على أسئلة الناس، أنك تفتي العام دون أن تذكر له الدليل. القول الثاني وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. القول الثاني في تعريف التقليد أن التقليد هو أن تقبل قول المفتي مع جهلك من أين قال هذا المفتي هذا الشيء. هل أخذه من القرآن؟ هل أخذه من السنة؟ هل أخذه من الإجماع؟ هل أخذه من القياس؟ هل أخذه من قول الصحابي؟ لا تدري، لا تدري. واضح هذا؟ طيب فإن قلت ما الفرق بين التعريفين؟ بينهما تشابه، ما الفرق بين التعريفين؟ نقول الفرق بين القولين كما قال بعض الشراح أن القول الأول يدل على أن المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكره. واضح هذا؟ كل ما في الأمر أن المفتي على الرأي الأول هو عالم بالدليل لكنه لم يذكره لك، لم يذكره للمستفتي. وأما على التعريف الثاني للتقليد فهو يدل على أنه أخذ بقوله وهو لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل. على التعريف الثاني أنت أيها العام لما أخذت بهذا برأي هذا المفتي هل تعرف دليله؟ هل هل هل هل تعرف من أين قال لك هذا الكلام؟ الجواب لا. ففي الرأي الثاني المستفتي لا يدري أنه عالم، أي يعني أن المفتي عالم أو جاهل بالدليل، لا ندري. واضح هذا؟ إذن نقول الفرق بين القولين أن القول الأول يدل على أن المفتي عالم بالدليل لكنه كل ما في الأمر أنه لم يذكره لك. أما على الرأي الثاني لتعريف التقليد فهو يدل على أن المستفتي أخذ بقول المفتي وهو لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل، لا يدري. واضح هذا؟ على كل حال التقليد هو قبول قول القائل سواء قلنا على القول الأول أو القول الثاني فالأمر في هذا سهل. وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. طيب بناء على هذا أخذنا الآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو جئت أنت الآن وأخذت عندما يأتي الصحابي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أحرامنا أن أفعل كذا؟ فيقول لا، هذه فتوى، فالصحابي مستفتي والنبي صلى الله عليه وسلم مفتي. طيب هنا هذا الصحابي الذي أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، هل هذا يسمى تقليدا؟ هل هذا يسمى تقليدا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه دليلا وإنما قال له لا أو نعم، أفتاه فقط. طيب طبعا هذا مما بحثه الأصوليون هل يسمى تقليدا أو لا، والأمر لا يترتب عليه يعني فائدة كبيرة أو عمل كبير لأن أنت في النهاية مطالب بأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم سواء سميته تقليدا أو سميته اتباعا هذا شيء آخر، المهم إذا جاءك الحديث تأخذ به. طيب لكن هم لما قالوا إذا عرفت التقليد بأنه أن تأخذ بقول المفتي دون ذكر الدليل فحينئذ أخذ الصحابي لقول النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأخذ دليلا دون أن يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم دليلا هذا يسمى تقليدا. لذلك قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء، أي بلا إشكال. يعني على القول الأول الذي يقول التقليد هو قبول قول القائل من دون أن تذكر له الحجة، فحينئذ إذا أخذ الصحابي بقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نحن حينما نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر سلم دليلا فهذا يسمى تقليدا. طبعا قد تقول أنت أصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته دليل، فكيف يقولون هذا؟ نقول يعني هم ينظرون لأنه إما أن يذكر الحجة وإما أن لا يذكر الحجة. لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر حجة على فتواه، يعني مثلا عندما قال للصحابة وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إذا جامع الإنسان زوجته له صدقة، فاستغربوا هذا قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لهم نعم فيه أجر وانتهى الموضوع، لكنه جاءهم بدليل. فلما لو قال لهم نعم فيه أجر وانتهى الموضوع هنا أخذوا قوله دون حجة، طيب فيسمى تقليدا عند بعض الأصوليين. وأما حينما قال لهم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب بلى. فكذلك إذا وضعها في حلال، هذا إيش؟ هذا ذكر للحجة، هذا دليل، وهو دليل قياسي. قاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا، قاس الحلال على الحرام. على كل حال، ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء، هذا على القول الأول. وقيل لا، والقول الثاني يقولون لا، عندما نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عن وضع كل المفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول ونبي يوحى إليه. لذلك قال وقيل لا. إيش يعني لا؟ يعني لا يسمى أخذنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدون حجة تقليدا، لا يسمى كذلك. ماذا ماذا يسمى؟ لماذا قال وقيل لا؟ لأن ما قد قاله يعني النبي صلى الله عليه وسلم جميعه بالوحي قد أتى له، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من تحليل أو تحريم أو فتوى فهذا في حد ذاته أصلا دليل، وفي حد ذاته وحي، وكل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله، فعندما نأخذ به هذا لا يسمى تقليدا وإنما يسمى اتباعا للوحي. واضح هذا؟ نعم. ثم قال باب الاجتهاد. باب الاجتهاد، عرفنا التقليد، نريد أن نعرف ما معنى الاجتهاد. عندما نقول اجتهد فلان أو فلان مجتهد، عرفنا الشروط التي يجب أن تجتمع في المجتهد، لكن ما معنى لما نقول اجتهد الفقيه في المسألة؟ نقول الاجتهاد في اللغة العربية هو بذل الوسع بما فيه كلفة، شيء فيه مشقة وكلفة فيقال له اجتهد. فلا يقال مثلا اجتهدت كي أحمل القلم، لأن القلم خفيف جدا لا يحتاج إلى اجتهاد. طيب، إنما الاجتهاد يقال لحمل الشيء الثقيل أو ما فيه مشقة أو كلفة أو صعوبة، هذا يقال له اجتهاد، هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فقال الناظم وحده يعني تعريفه أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني هو بذل الفقيه المجتهد مجهوده يعني طاقته ووسعه في نيل يعني في بلوغ أمر قد قصد، يعني قد قصده من الشريعة. يعني نقول الاجتهاد هو أن يبذل الفقيه وسعه للوصول إلى حكم شرعي. واضح هذا؟ أما إذا كان الأمر قوله أن يبذل الفقيه وسعه، لو كان الأمر لا يحتاج إلى بذل وسع وإنما يعرفه الإنسان بالبداهة وبالضرورة مثل تحريم الزنا، هذا لا يقال له اجتهاد. طيب، وقوله للوصول إلى حكم شرعي، للوصول إلى حكم شرعي خرج به الاجتهاد في غير الأمور الشرعية، مثل أن تجتهد في الوصول إلى مسألة نحوية أو صرفية أو متعلقة بعلم الرياضيات. طيب، هل الأرض هل الأرض كروية أو مسطحة مثلا؟ طيب، إلى غير ذلك من المسائل التي هي في الأصل من خارج علوم الشريعة. فاجتهادك للوصول إلى هذه الأحكام لا يسمى اجتهادا عند الأصوليين، لا يسمى اجتهادا عند الأصوليين، وإنما يسمى اجتهادا لغة لا اصطلاحا. فالاجتهاد الاصطلاحي لابد أن يكون داخل العلوم الشرعية. إذن بذل الفقيه خرج به العامي، فالعامي لا يجتهد، وطالب العلم المبتدي كذلك لا يجتهد. مجهوده أي طاقته للوصول إلى غرض شرعي، ولا يشترط أن يصل إلى اليقين، بل يكفي أن يحصل له الظن. مثال ذلك أن تبحث، أن يبذل الفقيه وسعه مثلا فيبحث مثلا مسألة الزواج بدون ولي هل هو جائز أم لا، فبذل وسعه ونظر في القرآن ونظر في السنة ونظر في أقوال الصحابة، هذا بذل الوسع والأمر ليس بالهين، ثم ينظر في الآثار وفهمها وتصحيحها وتضعيفها، فلما نظر في كل هذا توصل إلى أن الزواج بدون ولي لا يجوز، هذا اجتهاد. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. ثم قال ولينقسم إلى صواب وخطأ، يعني ينقسم الاجتهاد إلى قسمين، اجتهاد صواب واجتهاد خاطئ، اجتهاد مصيب واجتهاد خاطئ. فنقول الاجتهاد لا يخلو، إما أن يكون في الأصول وإما أن يكون في الفروع. الأصول يعني في العقائد، والفروع يعني في فروع الفقه. طيب، فيقول ولينقسم إلى صواب وخطأ، يعني إن الاجتهاد المجتهد إما أن يجتهد فيصيب وإما أن يجتهد فيخطئ. هذا متى؟ هذا في الفروع، في الفروع. فإذا اجتهد الفقيه فأصاب الحكم في المسألة الفقهية فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ففي الحالتين لا إثم عليه. طيب، لكنه إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. هذا متى؟ إذا بذل وسعه واستفرغ طاقته. ولكن الذي يريد أن يقوله، أن يقوله المصنف، إن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وإلى خطأ. طيب، إذن لما نقول ولينقسم إلى صواب وخطأ، يعني إن الاجتهاد في دائرة الفروع الفقهية ينقسم إلى صواب وخطأ. مثلا مسألة الآن الزواج بلا ولي، زواج المرأة بلا ولي، الجمهور اجتهدوا وقالوا الحرام، والأحناف اجتهدوا وقالوا حلال. طيب، من المصيب ومن المخطئ؟ نقول القول الأول، وهو الذي عليه يعني جمع من الأصوليين، أن أحدهما مصيب وأحدهما مخطئ، يعني لا بد أن الصواب مع أحدهما، ولا نقول كلاهما مصيب، واضح هذا؟ بل أحدهما مصيب وأحدهما مخطئ لا شك. هذا هو الذي يدل عليه الحديث، وهذا الذي عليه جمع من الأصوليين. القول الثاني إيش يقول؟ وقيل، وقوله قيل في الغالب أنه لما يقول قيل إشارة إلى أنه قول ضعيف، يعني أنه قول تسمى هذه صيغة تمريض. وقيل في الفروع يمنع الخطأ. القول الثاني من قول الأصوليين يقولون إن الاجتهاد المجتهد في الفروع كله صواب، يعني لا يوجد مخطئ، فكل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، ولا يوجد خطأ ولا صواب. فبناء على ذلك مسألة الآن الزواج بلا ولي، هل الجمهور مصيبون؟ نعم. هل الأحناف مصيبون؟ نعم، كلاهما مصيب، ولا يوجد خطأ ولا صواب في الفروع، كله صواب. واضح هذا؟ لأن كليهما مجتهد. فعند الرأي الثاني يقولون لا يوجد خطأ ولا صواب في الفروع، واضح هذا؟ لكن هذا القول يعني كما قال الناظم قيل، يعني هذا القول يعني فيه إشارة إلى ضعفه. الصواب هو القول الأول، الصواب هو القول الأول، وهو الذي صوبه، لست أنا الذي صوبته، لأن التصويب يعني هذا أمر يعني هو أمر للعلماء، وإنما قصدي لما أقول الصواب يعني الصواب الذي صوبه جمع من العلماء. ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. ثم قال وفي أصول الدين. أما بالنسبة لأصول الدين، يعني ما معنى أصول الدين؟ يعني في العقيدة، في العقيدة هل كل مجتهد مصيب؟ لا، ليس كل مجتهد مصيبا، بل هناك من هو مجتهد مصيب وهناك من هو مجتهد مخطئ، هذا لا بد منه. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، أي في أصول الدين لا يجوز لنا أن نقول بالقول الثاني، وهو القول الذي يقول إن الإنسان في العقيدة قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ. هذا القول لا يجوز أن نقول به في العقيدة، بل نقول بالقول الأول. ما هو القول الأول؟ أن المجتهدين منهم من هم، أن المجتهدين قد يصيبون وقد يخطئون في العقيدة. طيب، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، أي الوجه الثاني. لماذا؟ إذ هذه إذ تعليلية، يعني لأنه فيه تصويب لأرباب البدع، لأنك إذا قلت بهذا القول الثاني ستكون قد صوبت اجتهادات أهل البدع والكفر والضلال. مثال ذلك من النصارى حيث كفرا ثلثوا، النصارى يقولون بالتثليث، إن الله ثالث ثلاثة. تخيل لو قلت أنت إن كل مجتهد في العقيدة مصيب، معنى ذلك المسلمون اجتهدوا في التوحيد فأصابوا، والنصارى اجتهدوا فقالوا بالتثليث فهم أيضا مصيبون، لأنهم اجتهدوا وأدوا الذي عليهم وأوصلهم اجتهادهم إلى أن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله. فحينئذ يلزمك أن تقول إن هؤلاء مصيبون، هل يجوز أن يقول الإنسان هذا؟ هذا ضلال. مثال آخر، والزاعمين أنهم لن يبعثوا، الذين يقولون إن الإنسان إذا مات لا يبعث يوم القيامة، مثل الملاحدة الآن مثلا، لا يوجد بعث ولا نشور ولا حساب ولا شيء، يقول لك هؤلاء اجتهدوا، وكل مجتهد مصيب. واضح؟ نقول كل مجتهد مصيب؟ لا، هذا خطأ. ليس كل مجتهد مصيبا في العقيدة، ليس كل مجتهد مصيبا، بل قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ، وهؤلاء أخطأوا بل ضلوا وكفروا. مثال ثالث: أو لا يرون ربهم بالعين. الذين يقولون إن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة بالعين، إن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة بالعين، وهذا ضلال وانحراف. النصوص ناطقة وصريحة بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلو جاء شخص قال أنا اجتهدت وتبين لي أن الناس لا يرون ربهم يوم القيامة، نقول اجتهادك خاطئ وباطل، وليس كل مجتهد في العقيدة مصيبا. مثال آخر، مثال رابع: كذا المجوس في ادعاء الأصلين. المجوس الذين يؤمنون بالأصلين، ما هما الأصلان؟ يعني المجوس يؤمنون بأن هناك إلهين، إله للخير وإله للشر. من هو إله الخير؟ النور. من هو إله الشر؟ الظلمة. طيب، هذه عقيدة المجوس. طيب كيف قال هذا؟ اجتهاد. إذا قلت إن كل مجتهد في العقيدة مصيب، معناها قول المجوس هذا صواب، وهذا كفر وضلال. لا خالق إلا الله، ولا إله ولا معبود إلا الله. ثم قال: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من أخطأ. يعني أن الإنسان إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في أين؟ في الفروع أم في الأصول؟ في الفروع الدين وليس في العقيدة. وهو يشير بذلك إلى حديث رواه البخاري ومسلم، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص. نعم. ثم قال: لما رووا عن النبي الهادي من في ذاك من تقسيم الاجتهاد، أي يشير إلى ما رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم الهادي الذي هدى البشرية، من في ذاك من تقسيم الاجتهاد، أي أنه قسم الاجتهاد إلى قسمين: اجتهاد صواب واجتهاد خطأ. ثم قال: وتم نظم هذه المقدمة، أي تم نظم هذه المقدمة، يعني يقصد به الورقات، فهي تعتبر مقدمة للدخول في هذا البحر العظيم، وهو بحر علم أصول الفقه. وتم نظم هذه المقدمة: أبياتها في العد در محكمة. هذه طريقة قديمة كانت تستعمل، ولكن الناس الآن ما صاروا يتعاملون بها، وإنما هي موجودة الآن بين العلماء وبين الأدباء والشعراء يستعملونها، طريقة للعد طيب، وطريقة للحساب. يقول: أبياتها في العد كلمة در، كلمة در، هذا رمز. الدال يشير إلى عدد، والراء تشير إلى عدد. وقوله محكمة هذا حشو وتكميل، أراد به أن يكمل البيت، ليس له معنى هنا. طيب، يعني هو ليس رمزا لشيء، وإنما هو تكملة بيت فقط. طيب، در، الدال عند علماء الأدب تفيد رقم 4، والراء تفيد رقم 200، ف200 مع 4 تصبح 204. يعني أبيات هذه المنظومة، عدد أبيات هذه المنظومة 204. طبعا هذا مع حذف المقدمة، إذا حذفت المقدمة، مقدمة الناظم، فإن المجموع يكون عدد أبيات المنظومة هذه 204. وقد رمز هو إلى هذا بقوله در، لأن الدال عند الأدباء تفيد 4، والراء عند الأدباء تفيد 200. محكمة هذا حشو تكملة بيت. طيب، وهو يقصد أنها درة محكمة، يعني متقنة، أن هذه المنظومة محكمة. طيب، ثم قال: في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. في هذا البيت أرخ لختم المنظومة، يعني متى ختم هو هذه المنظومة، في أي تاريخ، قال لك في هذا التاريخ. وهذا نفس الشيء أيضا رموز. الطاء رمز عند الأدباء لرقم 9، الظاء رمز عند الأدباء لرقم 9، الظاء لرقم 900، والفاء رمز لرقم 80. إذن صار المجموع إيش؟ المجموع 89 و900. يعني ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة، ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة في عام وثمانين وتسعمائة، تسعمائة وتسعة وثمانين للهجرة، ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة. واضح هذا؟ في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. نعم، وهذا متعلق بما يسمى بالحروف الأبجدية، وكل حرف في حروف الأبجدية له يرمز إلى رقم معين يحتاج إلى شرح، نتركه إن شاء الله في الشرح الموسع إن شاء الله سنشرحه بإذن الله. ثم قال: فالحمد لله على إتمامه، أي إتمام هذه المنظومة، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه. الحزب هم الجماعة، الجماعة الذين أمرهم واحد سواء كان في خير أو في شر يقال لهم حزب. نعم، وحزبه وكل مؤمن به. وبهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من شرح هذه المنظومة المباركة الطيبة، وقد انتفعنا بها انتفاعا عظيما. وأوصي طلاب العلم وكل من يستمع إلى هذه الدروس بأن يحفظ هذه المنظومة عن ظهر قلب، فإنه لن ينتفع انتفاعا تاما إلا إذا حفظ هذه المنظومة كاملة عن ظهر قلب، ثم بعد ذلك ينظر في شروحها. فإننا شرحنا هذه المنظومة شرحا مختصرا، يعني لا يغنيك من أن تنظر في الشروح المتوسعة. فأنصح طالب العلم بأن يضبط شرح ابن عثيمين كبداية، يطلع عليه ويضبط الأمثلة ويفهمها جيدا، فإنه سيسهل عليه هذا العلم جدا. ثم لا يكتفي بهذا، ينظر بعد ذلك في المرحلة الثانية في الشرح المبارك المسمى بلطائف الإشارات، شرح نظم الورقات للشيخ عبد الحميد قدس، وهذا شرح مبارك وفيه نوع من التوسع، وهو يصلح كمرحلة ثانية. ولعل الله عز وجل ييسر لنا أن نشرح هذا الشرح، نشرح شرح عبد الحميد قدس ونجعله للمتوسطين في علم أصول الفقه بإذن الله. فتنظر في شرح عبد الحميد قدس وتستخرج منه الفوائد وقواعد، وستستفيد إن شاء الله. وطبعا علم أصول الفقه تحتاج فيه أن تكون ملما بعلم النحو وبعلم المنطق حتى تستطيع أن تتمكن من الدخول في المطولات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله عز وجل أن يبارك لنا فيما قلناه وأن يرزقنا وإياكم عمل نافع عمل صالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.